الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا أيها الإخوة استمعنا فيما تلاه علينا أئمتنا في هذه الليلة إلى آيات من كتاب الله عز وجل. أحب أن أتكلم على موضوعين منهما ثم نأتي إلى ما وعدنا به في البارحة من الكلام على الصيام. أما الأول فقوله تبارك وتعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم. والمراد بالإنسان هنا الإنسان المنكر للبعث، سواء كان معينا بشخصه أم معينا بوصفه. واعلم أن ما جاء في كتاب الله عز وجل فإنه معين بوصفه غالبا، وإن جاء ذكر أحد بعينه فإنما ذلك لمعنى يقتضيه. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة، فإذا هو بعد أن خلق من هذه النطفة الجامدة التي ليس فيها أسباب وليس فيها بيان ولا نطق، إذا هو خصيم مبين، يخاصم بخصومة بليغة. ومن جملة ما يخاصم فيه أنه يقول: من يحيي العظام وهي رميم. أتدرون ما الرميم؟ الرميم هي العظام البالية النخرة. فيقول هذا الإنسان المنكر للبعث، يقول: كيف تحيى هذه العظام، هذه العظام التي رمت وبليت وتلفت، من الذي فيها؟ الله. استمع إلى الجواب ثم استمع إلى ما تضمنه هذا الجواب من الأدلة العقلية البرهانية. يقول الله تعالى: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. هذا هو الدليل الأول، دليل عقلي برهاني لا يمكن أن ينكره أحد. فيقال لهذا الذي يقول: من يحيي العظام وهي رميم؟ يقال له: من الذي أنشأها أول مرة؟ فسيقول: الله عز وجل. فقل يحييها الذي أنشأها أول مرة، لأن القادر على ابتداء الخلق قادر على انتهائه، قادر على إعادته من باب أولى، كما قال الله عز وجل: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، أي إعادته أهون عليه. وهذا الدليل أيها الإخوة هل هو دليل معقول أم دليل يمكن أن يجادل فيه المجادل؟ نعم، معقول، لأن المعروف أن الإعادة أهون من الابتداء. أرأيت لو بنيت قصرا فخما مشيدا ثم انهدم هذا البناء ثم أراد أحد أن يعيده، أليس الإعادة أهون من الابتداء؟ بلى، لأنها لا تحتاج إلى تخطيط ولا إلى إنشاء من جديد، وإنما تحتاج إلى إعادة، والإعادة أهون. ولهذا قال: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وهذا دليل. الدليل الثاني: وهو بكل خلق عليم. فالعليم بكل خلق الذي لا يخفى عليه كيف يخلق ولا كيف ينشئ، عليم بإعادة الخلق وكيف يعاد هذا الخلق. وهذا استدلال بعموم قدرة الله بعموم علم الله عز وجل بكل خلق. ولا يمكن أن يكون العجز عن الشيء إلا لأحد أمرين، إما الجهل وإما العجز. ولهذا لو قيل لشخص ما، لو قيل اصنع لنا مسجلا وهو لا يدري كيف يصنع، فهل يمكن أن يصنع المسجل؟ لا يمكن. هو لم يدرس كيف ينشأ هذا المسجل ولا يعلم، هل يمكن أن ينشئه؟ لا. ولو قيل لإنسان عالم بهذه الصنعة لكنه غير قادر عليها، لو قيل له اصنع هذا المسجل هل يصنعه أو لا؟ رجل يا أخواني أشل ما يعمل بيديه، لكنه قد درس كيف تصنع هذه المسجلات، هل يمكن أن يصنع هذا المسجل؟ لا. لماذا؟ لأنه ليس بقادر. فالرب عز وجل بكل خلق عليم وهو قادر عليه، فهذا دليل آخر على إمكان إعادة البعث، على إمكان إعادة العظام الرميمة. الدليل الثالث، انتبه يا أخوة لأني سأسألك عنه، الدليل الثالث قوله تعالى الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه، ولم يقل به، قال منه توقدون. وكيف ذلك؟ ذلك أن هناك شجرا معروفا كان الناس يستعملونه قبل إيجاد الوسائل الأخيرة، شجر يضرب بالزند، الزند نوع من الحديد يضرب به هذا الشجر هكذا ثم ينطفئ نارا فيوقد الناس بها. تصورت من الموضوع ولا لا؟ اسم الشجر يا شيخ. نعم الشجر عام، انتبه، عرفتم الموضوع؟ في الشجر يضرب به الذنب او يضرب بالذنب فينطفئ نارا يوقد الناس منها، فمن هذا؟ لا. الشجر الاخضر هل ينافي النار؟ لا. نعم؟ لا. نعم ينافيه، لان النار حاره ويابسه والشجر الاخضر رطب بارد، ومع ذلك يخرج الله هذه النار الحارة اليابسة من هذا الشجر الأخضر الرطب البارد. والقادر على إيجاد الشيء من ضده قادر على إعادة هذه العظام الرميمة بعد أن كانت رميمة، أليس كذلك يا جماعة؟ طيب، هذا دليل ثالث ولا رابع؟ ثالث. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. لا يخفى عليكم الأمر، توقدون منه كل حين وحيد. الدليل الرابع، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله. أيما أكبر، خلق الإنسان أم خلق السماوات والأرض؟ خلق السماوات والأرض، لأن الله يقول له خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فخلق السماوات والأرض أعظم من خلق الإنسان، فالذي قدر على خلق السماوات والأرض وعلى إيجادهما وما فيهما من المصالح والمنافع والكواكب العظيمة الهائلة قادر على أن يعيد هذه العظام بعد أن كانت رميمة، كما نسمع الآن، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله؟ الجواب بلى، قادر على أن يخلق مثل الإنسان، لأنه خلق السماوات والأرض وهي أعظم من خلق الإنسان. الدليل الخامس، وهو الخلاق العليم. الخلاق من الناحية اللغوية صيغة مبالغة، صيغة مبالغة تدل على كثرة خلق الله عز وجل، وهي من وجه آخر صفة مشبهة تدل على اتصاف الله عز وجل بالخلق اتصافا لا ينفك منه، ولهذا لم يزل الله عز وجل ولا يزال خلاقا عليما، ولهذا قال بلى وهو الخلاق العليم. فالخلاق القادر على الإيجاد العليم بذلك، قادر على أن يعيد العظام وهي رميم حتى تكون خلقا جديدا. الدليل السادس: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. انتبه، إنما أمره إذا أراد شيئا، عندنا كلمة شيئا نكرة في سياق إيش؟ ها؟ في سياق جماعة. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، نكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم، يعني إذا أراد أي شيء من الأشياء أن يقول له كن فقط فيكون. انتبه إلى كلمة فيكون، ألف دالة على الترتيب وعلى السببية أيضا، يكون هذا الشيء فور قول الله عز وجل كن، ويتأخر المراد عن الأمر أو لا يتأخر؟ أسألكم، هل يتأخر أو يأتي فورا بدون مهلة؟ نعم يأتي فورا بدون مهلة. ما الدليل؟ وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، واحدة ثم يكون المأمور كلمح بالبصر. وهل ترون شيئا أسرع من لمح البصر؟ أبدا. إذن مراد الله عز وجل الذي أمره أن يكون يأتي بمرة واحدة كلمح بالبصر. وانظر إلى البعث، هل يتأخر عن أمر الله؟ يقول الله عز وجل فإنما هي زجرة واحدة، زجرة واحدة، فإذا هم بالساهرة على وجه الأرض. ويقول كما سمعنا قبل قليل إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، كلهم محضرون إلى الله عز وجل بهذه الكلمة الواحدة. فالذي يقول للشيء كن فيكون قادر على أن يعيد هذه العظام التي كانت رميما يعيدها خلقا آخر. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، هذا الدليل هو الدليل السابع. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، أي تحت قدرته وقهره. ملكوت بمعنى ملك لكنها على صيغة المبالغة. ملكوت كل شيء يعني جميع الملك بيد الله عز وجل، لا يستعصي عليه شيء. ومن بيده ملكوت كل شيء لا يمكن أن يعجزه شيء. وأما الدليل الثاني فهو قوله تعالى وإليه ترجعون. وإذا كان ووجه الدلالة من هذه الآية، وجه الدلالة من هذه الجملة الإشارة إلى أن الله عز وجل إنما خلق الخلق من أجل أن يرجعوا إليه. خلق الله الخلق لأجل أن يرجعوا إليه، لأنه لو خلق الخلق دون اخي شو بعد شوي يا اخوان خلينا نجي خلي وجهك هنا يا شيخ الوجه عشان لا هنا هنا يا وجه هنا هنا هنا جهة الغرب يا مهندس حط الوجه هنا ايوه لا فسبحان الذي او ما في لها البطارية الصادية لا لا هي بطارية دي فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء يمكن ان شاء الله بصراحة يكون السماعة من الخير ان شاء الله فسبحان الذي بيده طيب فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء هذا هو الدليل السابع وإليه ترجعون يعني أن مرجع الخلق إلى الله فإذا كان المرجع إلى الله فلا بد أن يحيي هذه العظام الرميمة حتى يجازي كل إنسان بما يستحق فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى ولنعد الآن إلى فرد الأدلة التي بينها الله عز وجل ليستدل بها الخلق على كمال قدرته وعلى إمكان إعادة هذه العظام الرميمة فنبدأ بالدليل الأول من يذكره لنا هذا الوقوف لو صليت الفريضة هكذا ما صح الصلاة الدليل الأول هو أن الإعادة أسهل من البدء بالخلق نعم الإعادة أسهل من البدء من أين تؤخذ من الآية؟ في بداية السياق اذكرها طيب من الذي يحفظ الآية؟ نعم وليحييها الذي لماذا لم تكن؟ قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة أحسن قوله تعالى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة يعني والقادر على الابتداء قادر على الإعادة الدليل الثاني نعم إن الله الشامل لكل شيء أو لكل خلق من أين تؤخذ؟ ما وجه الدلالة منها؟ أن العلم بالخلق دليل على إمكانية الخلق لأن الجاهل بالشيء لا يمكن أن يوجده والعالم به يمكن أن يوجده مع القدرة وهي مستفادة من قوله بيده ملكوت كل شيء طيب الدليل الثالث نعم الذي جعل ما نعم هو الذي جعل الذي جعل لكم الشجر تقطع النار فإذا أنتم يعني الذي قال استطاع سبحانه أن يخرج من هذا الباب الرطب نارا وأخذ الشيء بضده يستطيع أن يعيد عليه أي نعم يعني مثلا الشجر الأخضر جامع بين البرودة والرطوبة والنار جامعة بين النبوته والحرارة هل قادر على أن يخرج هذا الضد من ضده قادر على أن يعيد هذه العظام الرميمة مرة أخرى وجواب أخينا يقول الذي يستطيع كذا يستطيع كذا فهل تقال الاستطاعة في حق الله عز وجل هذه مسألة تتعلق بالاستطاعة هل نعبر عن القدرة بالاستطاعة أو نعبر عن القدرة بالقدرة لأن الاستطاعة قد تكون معدة كما قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولهذا يصف الله نفسه بالقدرة ولم يصف نفسه بالاستطاعة لكن قد تورد علينا قول الله تعالى عن الحواريين هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ فهنا قالوا هل يستطيع رب؟ والجواب على هذا أن المراد بالاستطاعة هنا الإرادة، يعني هل يريد منا، هل يريد الله أن ننزل؟ لأن الحواريين لا يشكون في قدرة الله عز وجل. الدليل الرابع، نعم، قال تعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر، ما وجه الدلالة؟ أكبر من خلق الناس، فإذا قدر على خلق الأكبر فهو قادر على أن يخلق ما دونه. نعم، ولهذا جاء الجواب هنا بلى وهو الخلاق العليم. طيب الدليل الخامس، استرح، الدليل الخامس، أين الدليل جمال الخامس؟ نعم، لا المكرر ما يصح. نعم، ما شاء الله جاءوا ثلاثة. طيب قلت وهو الخلاق العليم، وهو الخلاق العليم، والخلاق قلنا أنها صيغة مبالغة تدل على تمام القدرة على خلقه وعلى كثرة خلقه، ولا أحد يستطيع أن يعصي أجناس المخلوقات فضلا عن أنواعها وأفرادها. الدليل السادس، أولا جرى الإنسان أن خلقناه من نطفة، فإذا هو قصير خلقت من هذا في الأول، لا ما حد قال هذا، نعم نقولها الآن لكن عليه بعد ما نكمل هذا. نعم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم، أنه عز وجل إذا أمر بشيء فإن هذا الشيء لا يستحضي عليه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وإذا كان لا يستحضي عليه أي شيء، فإذا أمر هذه العظام الرميم أن تحيا وأن تنشأ مرة أخرى حيت ونشأت مرة أخرى. الدليل السابع، نعم، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. وجه الدلالة، الإنسان خلق الله، أن كل نعم أن ملك كل شيء بيد الله، فإذا كان الله مالك كل شيء، مالك للذوات وتدبير هذه الذوات، فمن بيده ملكوت كل شيء فإنه لا يعجزه أن يعيد هذه العظام. طيب الدليل السابع، نعم الثاني، نعم، وجه الدلالة، وإليه ترجعون، أن هذا الخلق الذي خلقه الله لا بد أن يرجع لله، لأنه لو كان هذا الخلق بس يوجد ويفنى ويوجد ويفنى بدون أن يرجع لكان عبثا ينزه الله عنه، فلا بد لهذا الخلق أن يرجع إلى الله عز وجل وإليه ترجعون. هذه ثمانية أدلة، وربما نستدل أيضا من قوله أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة، فإذا خلق هذا الإنسان من نطفة حتى صار عظيم مبين فهذا دليل على قدرة الله، لكن هذا سبق ذكر الإنكار والجواب عليه، وهذا هو الذي جعلنا ندعه ولا نستدل به، وإلا في الحقيقة أنه دليل. أما الموضوع الثاني مما سمعناه من تلاوة أئمتنا فهو قصة داود عليه الصلاة والسلام. داود عليه الصلاة والسلام يقول في هذه القصة اللي سمعنا، وهل أتاك نبأ القوم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم. وأنا أسأل الآن، الاستفهام هنا هل أتاك نبأ القوم، هل هو سؤال استخبار واستعلام أم يراد به شيء آخر؟ ها؟ لأن الاستخبار يعني معناه هل يعني أن الله يسأل النبي عليه الصلاة والسلام هل جاءه الخبر أم لا؟ والله يعلم أن الخبر لم يأتي، إذا ليس هو استفهام استعلام واستصغار، لكن له معنى آخر. ما هذا المعنى الآخر؟ التشويق، التشويق وفتح الذهن، لأن الإنسان إذا ألقي إليه الكلام على صيغة الاستفهام اشتاق إليه وانفتح ذهنه له. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب للتمر قال أينقص إلى جب؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك. القصة هذه ما هي؟ بيع التمر بالتمر لا بد فيه من شرطين. الشرط الأول التساوي، والشرط الثاني القبض في مجلس العقد. فإذا بعت رطبا بتمر والتمر واليادة فهل ينقص الرطب إذا جاء؟ الجواب نعم، يضمر ويصغر وينقص وزنه أيضا يخف. لما قال الصحابة يا رسول الله هل يباع التمر بالرطب؟ لم يقل لا، لكن قال هل ينقص إذا جاء؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك. والرسول عليه الصلاة والسلام هل يعلم أن الرطب ينقص إذا جاء؟ نعم لا شك، لكن أراد أن يبين العلة على هذا الوقت الذي يشوق السامع. هل أتى نبأ الخصم إن تصور المحراب؟ وأنا أوجه السؤال الآن إلى علماء النحو. يقول الخصم مفرد ولا جمع؟ مفرد. مفرد. والجمع خصما، والمثنى خصما. هنا قال الخصم إن تصوروا المحراب، الواو هذه واو ايش؟ جماعة. كيف يعود واو الجماعة على مفرد؟ الجواب هو مفرد في اللفظ جمع في المعنى، وقد يكون اللفظ مثنى في اللفظ وجمعا في المعنى. قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فراء الجمع فأصلحوا بينهما، راء اللفظ ولم يقل بينهما. إذن الخصم مفرد اللفظ جماعة معنى. إذ تصوروا المحراب، تصوروا أي صعدوا السور ولم يدخلوا من الباب. والمحراب ليس هو المحراب الذي يوجد الآن في المساجد، ولكن المحراب مكان العبادة. ولهذا رأيت في بعض المساجد كتبوا على المحراب، على طاق المحراب دخل عليها كلما دخل فلما دخل عليها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، لكن ما كتبوا وجد عندها رزقا، يخافون يطالبون برزق في هذا المكان. كلما دخل عليها زكريا المحراب بس يظنون ان المحراب هو هذا الطاق طاق القبلة، وليس كذلك. المحراب موضع العبادة. تصوروا المحراب، فدخلوا على داود ففزع منه. ما وجه فزعه؟ ان هؤلاء دخلوا من غير الباب وتصوروه وهو تصوروا عليه وهو مشتغل بعبادته، وهم جماعه ففزع منهم. فعادت الانسان النفسيه، والانبياء عليهم الصلاه والسلام لا يختلفون عن الناس في الطبائع البشريه. ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسوا. دخلوا على داود ففزع منهم، قالوا لا تخف. ما حاجة الفزع؟ خفنا، بغى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط. الى هنا واضح الايه قل لا؟ طيب تشطط اي لا تمل ولا تجب، واهدنا الى سواء الصراط يعني دلنا الى الطريق السوي الذي ليس فيه ظلم ولا جور. ثم بدأوا قصة. فقال أحد الخصمين: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة. ما هي النعجة؟ الشاة. أو المرأة. الشاة. يرى بعض المفسرين أنها المرأة. ولو قلت للمرأة يا نعجة لخاصمتها. نعم. ولكن النعجة هي الشاة. له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها، يعني خصني بها وأعطني إياها. إذا أعطاه إياها وله 99 كم قال له؟ والآخر لا شيء له. فطلب هذا الذي عنده 99 طلب من صاحب المئة، من صاحب الواحدة، أن يعطيه شاته، نعم، ليكمل بها المئة. وعزني في الخطاب. معنى عزني؟ يعني غلبني في الخطاب، لأنه رجل خصم جيد في الخصومة، وذاك ما هو جيد. ماذا قال داود؟ قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. في إشكال عندي من الناحية النحوية. سأل لا تتعدى بإلى، وهنا عديت بإلى. أصحاب النحو جزاكم الله خيرا، لماذا عد السؤال بإلى وهو لا يتعدى بإلى؟ طيب، ما في شيء؟ هناك شيء في علم النحو يسمى علم التضمين، يعني أن الكلمة تضمن معنى كلمة أخرى يدل على هذا المعنى المتعلق. فهنا بسؤال نعجتك ضاما لها إلى نعاجه، كأنه ضمن معنى السؤال الضم، يعني سألك ليضم نعجتك إلى نعاجه. وإن كثيرا من الخلطاء لا يرغي بعضهم إلى بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وهذه الجملة قال بعض المفسرين إنها من كلام الله، وقال بعضهم إنها من كلام داود. ثم قال: وظن داود أن ما فتناه. نعم. وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فتناه بمعنى اختبرناه. فاستغفر ربه وخر راكعا واناب، يعني سجد واناب الى الله. وجد الله امامنا خيرا هذه الليله حيث سجد، مع ان المشهور عند الفقهاء انه لا يسجد في الصلاه في هذه السجده، يقول لانها سجده شكر، وسجد الشكر إذا سجد الإنسان وهو يصلي بطل الصلاة. والصحيح أنها سجد تلاوة، لأنه لولا تلاوتنا لكتاب الله ما سجدنا. فهي سجد تلاوة، إذا تلاها الإنسان ولو في الصلاة فإنه يسجد. أقول: ما هو الاختبار في هذه القصة؟ ما هو الاختبار في هذه القصة حتى نعرف لماذا استغفر داود وخر راكعا وأنا إلى الله؟ يقول الاختبار أن داود عليه الصلاة والسلام حكم بدعوى الخصم بدون أن يسأل الخصم الآخر، وكأنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك ليعود إلى عبادته الخاصة، لأنه ما أغلق الباب على نفسه وخلى بمحرابه إلا ليتعبد عبادة خاصة. وداود عليه الصلاة والسلام له وظيفة عظيمة، وهي الحكم بين الناس. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس. فوخلى بعبادته الخاصة وترك أمر الناس. فاختبر الله بهذه القصة. هو عليه الصلاة والسلام حكم لأحد الخصمين دون أن يسأل الخصم الآخر، وهل هذا جائز؟ لا, لا. لازم تسمع من الخصم. ولهذا كثيرا ما نسأل, يأتي رجل يقول تعالى في فلان كذا وكذا, لا سيما ما يقع بين الزوجين, بين الزوجين. تأتي المرأة وتسكو زوجها حتى تقول إن هذا الزوج قد جار عليها ثورا عظيما, ثم عندما تسأل الزوج تجد الأمر بخلاف ذلك. أو بالعكس, يأتي الزوج ويسكو زوجك حتى تقول هذه الزوجة أضاعت حق الله وحق زوجها, وعند السؤال يقول الأمر بالعكس. فلا بد من إيش؟ الناس على الخصم. قال النبي صلى الله عليه وسلم, لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم, ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذا وجه آخر, أنه تسرع في لفهم. الوجه الثاني أن داود عليه الصلاة والسلام خلا في عبادة خاصة وأغلق المحراب على نفسه, والدليل على أنه أغلقه أنهم تصوروا المحراب, ما دخل مع الباب. والإنسان المكلف بالحكم بين الناس يجب أن يكون مفرغا نفسه للحكم بين الناس. هذا أيضا فيه شيء من الإقبال باستقبال أحكام الناس. ولهذا رآه داود ذنبا, استغفر ربه وخر راكعا وأنا. في شيء ثالث؟ نعم. قال بعض الناس إن فيه شيئا ثالثا, وهو فزع داود منه. لماذا يخزع؟ أليس هذا ينادي التوكل؟ ولكن هذا ليس بصواب, لأن الفزع في مثل هذه الصورة من طبيعة من؟ من طبيعة البشر. ولا يلام. هذا موسى عليه الصلاة والسلام مع قوته وشدته في ذات الله خرج من مصر خائفا يترقب, وهذا أمر لا يلام عليه الإنسان لأنه من طبيعته. فإذا نظرنا إلى هذه القصة وجدنا أنها واضحة في القرآن, لكن مع ذلك يوجد في كتب المفسرين التي تعنى بنقل الإسرائيليات أن داود عليه الصلاة والسلام كان له رجل مع الجيش مع الجند, ولهذا الرجل زوجة حسنة جميلة, وعند داود 99 امرأة. ففكر داود عليه الصلاة والسلام كيف يصل إلى هذه المرأة الجميلة, فدبر حيلة وكيدا. ما هي الحيلة والكيد؟ أنه بعث هذا الرجل في جيش لقتال الأعداء ليقتل هذا الرجل, ثم يتزوج داود زوجة. فبالله عليكم, هل يمكن أن ينسب مثل هذا إلى نبي من أنبياء الله؟ لا والله, هذا لا يمكن لأي عاقل ولو لم يكن مؤمنا أن يتصرف هذا التصرف. كل إنسان يرى أن هذا التصرف من أشد الأمور نكرا وخداعا, ولا يمكن أن يقع من نبي من أنبياء الله. ولكن اليهود عليهم لعائن الله إلى يوم القيامة يستطيعون أن يدبروا مثل هذه الأمور وأن يقدحوا في الأنبياء بمثل هذه الأمور. وقد علم من حالهم أنهم يقتلون الأنبياء بغير حق, ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. وليس بغريب عليهم أن يدبروا هذه القصة الكريم على داود. ولهذا يسمى عندهم حتى الآن يسمون داود إيش؟ ملك. يرون أنه ملك وليس بنبي. حتى عندهم نجمة يسمونها إيش؟ نجمة الملك داود, ما يقولون بأنه نبي عليه الصلاة والسلام. فإنه أطهر وأزكى وأحسن أخلاقا من أن يدبر هذه المكيدة العظيمة. فعلينا أن نعرف للأنبياء حقه, وأن نقول إن داود عليه الصلاة والسلام اجتهد, وهذا الاجتهاد الذي وقع منه على هذا النحو الذي سمعتموه, والقصة واضحة. وإلى يقول السائل أطال الله عمرك في طاعة الله وأرضاك للمسلمين ذكرى وأثابك الله على جهودك وما زلنا نحبك بالله ونسألك هل هناك دعاء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الإفطار أو قبل الإفطار أو بعده ومتى يكون ذلك الدعاء ثم أثناء الأذان عند المغرب عند صلاة المغرب هل يتابع الصائم المؤذن أم يستمر في إفطاره؟ أقول يا أخي هذا تقبل الله دعاءه وكتب له مثله وأخذته الله عز وجل الذي أحبنا فيه وأسأل الله لي ولكم في هذه الليلة وفي هذا المكان أن يجعلنا من أسبابه الذين يتبعون شريعته لأن الميزان الصحيح في محبة الله هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله. وهذه الآية يسميها بعض السلف آية المحنة يعني آية الاختبار فإن قوما ادعوا أنهم يحبون الله فقيل لهم هذا الكلام قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. وكذلك نقول في من يدعي محبة الرسول صلى الله عليه وسلم إن كنت تحب الرسول صلى الله عليه وسلم فاتبعه ولا تتبع في دينه ما ليس منه. وأنت إذا اتبعت الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا صدق جواب من محبة الله ورسوله. أقول إن الإفطار أو إن الدعاء عند الإفطار موطن إجابة للدعاء لأنه في آخر العبادة ولأن الإنسان أشد ما يكون غالبا من ضعف النفس عند إفطاره. وكلما كان الإنسان أضعف نفسا وأرق قلبا كان أقرب إلى الإنابة والإخفاء لله عز وجل. والدعاء المأثور اللهم لك الحمد وعلى نفسك أفضل ومنه أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام من عطر قال ذهب الظماء واتكلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وهذان الحديثان وإن كان في المضى لكن بعض أهل العلم حسنهما. وعلى كل حال فإذا دعوت بذلك أو بغيره مما يخطر على قلبك عند الإفطار فإنه موطن إجابة. وأما إجابة المؤذن وأنت تبصر فنعم مشروع لأن قوله عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن تقول مثل ما يقول يسمت كل حال من الأحوال إلا ما دل الدليل على استثنائه. والذي دل الدليل على استثنائه أن يصلي وسمع المؤذن فإنه لا يجيب المؤذن لأن في الصلاة شغلا كما جاء به الحديث. على أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن الإنسان يجيب المؤذن ولو كان في الصلاة لأنه يدعوهم الحديث. ولأن إجابة المؤذن ذكر مشروع جنسه في الصلاة فلا يقوله. ولأن لو كان لو عطف وهو يصلي يقول الحمد لله ولا ما يقول الحمد لله ولو بشر بولد أو بنجاح ولده وهو يصلي يقول الحمد لله لا يعني لا ينجح ولده يطمئن نفسه إذا نجح ولده يطمئن ولده يحمد الله عليها. فإذا يعيد السؤال مرة ثانية سمعت رجلا يهنئك وأنت تصلي بولدك أو بنجاح ابنك أو بشيء ينفعك في دينك ودنياك هل تقول الحمد لله ولا لا؟ أبو بكر رضي الله عنه خلفه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الناس فحضر النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أبو بكر أن يتأخر ليتقدم النبي صلى الله عليه وسلم ولكن رسول الله عليه الصلاة والسلام منع فرفع أبو بكر يديه وهو يصلي وقال الحمد لله. حمد أبو بكر رد على هذه النعمة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أبقاه ليكون بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن في التالي تأخر أبو بكر ولما فرغ في الصلاة قال ما كان لابن ابي قحافه ان يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. الحاصل انه اذا بث الانسان بنعمه فلا باس ان يقول وهو يصلي الحمد لله. واذا اصابك نزغ من الشيطان وفتح عليك باب الوساق تستعين بالله منه وانت تصلي نعم وانت تصلي. اذا ناخذ من هذا قال وهو ان كل اذا بث الانسان بنعمه فلا باس ان يقول وهو يصلي الحمد لله. واذا اصابك نزغ من الشيطان وفتح عليك باب الوساق تستعين بالله منه وانت تصلي نعم وانت تصلي. اذا ناخذ من هذا قال وهو ان كل ذكر وجد سببه في الصلاه فانه يقال ولا ما يقال يقال لان هذه الحوادث يمكن ان ناخذ منها عند التتبع قائدا. لكن مساله اجابه المؤذن وشيخ الاسلام ابن تيميه يقول بها انا في نفسي منها شيء. لماذا؟ لان اجابه المؤذن طويله توجب انشغال الانسان في صلاته انشغالا كثيرا والصلاه لها ذكر خاص لا ينبغي الانشغال عنه. نعود الى الاجابه على السؤال ولا باس ان نطول في الجواب لانه قد يكون فيه فائده غير الذي في السؤال. نعم دقيقه. اقول اذا قمت ذكر وسمعت الاذان فانك تجيب المؤذن ولو كنت تخطئ. بل قد نقول انه انت افضل ليس اكثر لانك تتمتع الان بنعمه الله وجزاء هذه النعمه الشكر ومن الشكر اجابه المؤذن فتجيب المؤذن ولو كنت تاكل ولا حرج عليك في هذا. واذا فرغت من اجابه المؤذن فصل على النبي صلى الله عليه وسلم وقل اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. الحمام يرد في الحمام عليه. نعم لا عند الإفطار قبل. أما هذا السؤال يقول إذا كان وأنا أخيرا أمنع السؤال الشهو إذا سمعت المؤذن وأنت في بيت الخلاء فبيت الخلاء ليس موضع لك. لكن قال الإمام أحمد إنه يجيب بقلبه يعني يتابع بقلبه ولا ينطق بلسانه. يقول السائل شخص نام قبل صلاة الظهر واستيقظ على أذان العصر ويحسبه أذان الظهر فذهب إلى المسجد وصلى على أنه الظهر وبعد الانتهاء تبين له أن الصلاة صلاة العصر فأقام وصلى العصر فهل صلاته في هذه الكيفية صحيحة؟ هذا اللي هم من يقبل الثاني موجود هذا السائل. إذا كان اليوم احتمال أن صلاة الظهر هي صلاة العصر ممكن لأن اليوم غيب لكن إذا كان ما في غيب هل يشتبع الظهر بالعصر إلا إذا كان يمشي وهو مغطى. وعلى كل حال الأمر قد يرد يعني في احتمال أن يرد يقوم الإنسان من النوم ويذهب إلى المسجد ويظن أن الصلاة صلاة الظهر مع الفارق الكبير في الأظلة إذا كانت لكن على كل حال إذا صلى الإنسان في وقت العصر صلاة على أنها الظهر فصلاته صحيحة. فالآن هذا قبل الذي صلى مع الناس بنية الظهر والناس يصلون العصر صلاته صحيحة ولا إثم عليه. ولكن أنا الآن أسألك لو تعمد الإنسان ذلك تعمدا بأن جاء إلى المسجد ووجد الناس يصلون صلاة العصر وهو لم يصل الظهر ودخل معهم بنية الظهر وهم يصلون العصر هل يصيب ذلك؟ نعم

أرجو منكم أن تشرح لنا كيفيتها لأن الكثير يجهلها. أما كيفيتها التسلية فليست ذات أهمية، وأما كيفيتها المعنوية فاستمع إليها في قول الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ويدلك على أهميتها أن الله أنزل فيها سورة كاملة، وأنه سبحانه وتعالى خصها بإنزال القرآن فيها، وأن تعظيمها أتى بهذه الصيغة: وما أدراك ما ليلة القدر، وهذا يدل على تعظيمها. أما كيفية التسلية فمن علاماتها أن الليلة تكون منيرة، حتى قال بعضهم إنها تكون منيرة حتى كأن فيها قمر، فتكون منيرة ويكون الإنسان المؤمن فيها منشرح الصدر مطمئن القلب، ويجد للعبادة لذة لا يجدها في غيرها. وهناك علامة لاحقة لا موجودة في نفس الليلة، وهي أن الشمس تخرج من صبيحتها لا شعاع لها، كما جاء ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أنا أبشركم بأن مساء الأشهاد في ليالي العشر كلها فإنه قد نال ليلة القدر قطعا. كيف ذلك؟ لأن ليلة القدر لا تخرج عن هذه الليالي العشر، بل إن جماعة من الصحابة قروا ليلة القدر في السبع الأواخر، يعني في 23 وما بعدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. إذن السبع الأواخر أرجى أن تكون ليلة القدر فيها من بقية العصر. وعلى كل حال أوصي نفسي وإياكم بالخشوع والخضوع فيها في أثناء الصلاة وبعدها، ودعاء الله سبحانه وتعالى ما تريدون من أمر الدنيا والآخرة، فلعلكم تصيبون نفحة من نفحات الله تكون سببا لسعادتكم. ومن أسباب الخشوع أن يدع الإنسان ما يفعله بعض الناس من حمل المصحف ومتابعة الإمام، فإن حمل المصحف والإمام يقرأ ينادي خشوع الواقع، وبه عدة محاذير. المحذور الأول أنه يحول بينك وبين رؤية البيت سجود محل سجود، والمشروع للإنسان إذا كان يصلي أن ينظر إلى سجود محل سجوده، وهذا الذي بيده المصحف لا ينظر إليه. ثانيا يحول بينك وبين اتباع السنة في وضع اليدين، لأن المشروع للمصلي في حال القيام قبل الركوع وبعد الركوع أن تكون يده اليمنى على يد اليسرى، وهذا الذي أخذ المصحف لا يتمكن من ذلك كما هو معروف. المحذور الثالث أن فيه حركة لا داعي لها، والحركة بالصلاة مكروهة لأنها عبث، وهذا يحرك المصحف في تقليبه وفي حمله وفي وضعه حركة لا داعي لها. رابعا أنه يشغل بصره بحركات كثيرة، فهو ينظر إلى الآيات كل كلمة وكل حرف وكل حركة وكل قطر وكل قطر. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن الإنسان المصلي إذا قرأ بالمصحف بطل الصلاة، وعلل ذلك بكثرة الحركات، وهذا المتابع لا شك أنه أن حركات عينيه تكثر كثرة عظيمة. خامسا أنني أشعر أن الذي يتابع الإمام سوف يذهب عن قلبه أنه في صلاة،

إن شكرتم وآمنتم وكان الله سيدنا عليم. فما دام هذا الرجل لا ينتفع بالإنساب فإننا لا نعلمه. هل هناك مثال آخر؟ مثال آخر، رجل رأى غريقا في الماء وقال إن شربت أمكنني إنقاذ وإن لم أشرب لم أتمكن من إنقاذه. يشرب وينقذه. طيب شرب وأنقذ فهل يأكل بقية يومه؟ لا يأكل بقية يومه لأن هذا الرجل لم يبقى هذا اليوم محترما في حقه حيث استباحه بمقتضى الشرع فلا يلزمه الإنسان. ولهذا لو كان عندنا إنسان مريض هل نقول لهذا المريض لا تأكل إلا إذا جئت ولا تشرب إلا إذا عطشت؟ يعني لا تأكل إلا بقدر الضرورة ولا تشرب إلا بقدر الضرورة؟ ما نقول هذا. لماذا؟ لأن هذا المريض قد يبيح له الفطر. فكل من أفطر في رمضان بمقتضى دليل شرعي فإنه لازم الإنسان. والعكس بالعكس، لو أن رجلا أفطر بدون عذر وجاء يستكين فقال الآن أفطرت وفسد صومي هل يلزمني الإنساك أو لا يلزمني؟ يلزمني. قلنا يلزمك الإنسان لأنه لا يحل لك أن تفطر، فقد انفاسد حرمة اليوم بدون إذن من الشرع فنلزمك بالبقاء على الإنساك والقضاء. يقول السائل: إذا سجد الإمام سجدة التلاوة ولكن المصلين خلفه لم يتنبهوا لذلك فركع بعضهم ولم يسجد مع إمام ولم يتنبه إلا بعد أن رفع الإمام من سجدته ويقول بذلك قد أضاف شيئا جديدا وهو الركوع، فما الحكم؟ مكتوبة مفهومة يا جماعة. وورد علي سؤال اليوم أكثر المسألة. ركع الإمام فسجد المأموم، والذي معنا سجد الإمام وركع المأموم. هذا الذي ركع وإمامه ساجد كيف يتبين له أن الإمام ساجد ولم يركع؟ إذا قام الإمام من السجود سيقول الله أكبر. لما قام الإمام من السجود وقال الله أكبر وهذا راكع عرف أن الإمام ساجد فماذا يصنع؟ يقوم تبعا للإمام، يقوم تبعا للإمام. ولكن هل يجب عليه السجود لأن الإمام سجد أو لا يجب؟ لا يجب. أنه لا يجب لأن هذا السجود ليس واجبا في الصلاة، إنما هو سجود تلاوة يجب فيه متابعة الإمام، ومتابعة الإمام الآن زالت، فعلى هذا يستمر مع الإمام وينحل الإشكال. الصورة الثانية يقول السائل: إن الإمام قرأ ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين الله أكبر. لما قال الله أكبر المأموم اللي وراه ظن أنه سجد. ليش؟ لقوله وكن من الساجدين، ولكن الإمام ركع. لما قال سمع الله لمن حمده انتبه المأموم، فماذا يصنع هذا المأموم؟ طيب قام المأموم من السجود، الإمام الآن قام من الركوع، فماذا يصنع المأموم؟ يركع المأموم ويتابع إمامه، لأن تخلف المأموم هنا عن الإمام كان لعذر فسومح فيه وأمكنه متابعة الإمام فيما بقي من صلاته. ما في سجن سهل؟ يقول السائل يقول السائل ما رأيكم في شراء السيارات في التبصير؟ أنا أحب أن أبين للإخوان قاعدة ذكر الله في القرآن. ما هي القاعدة؟ قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. فكل ما يسمى بيعا فهو حلال حتى يقوم دليل على التحريم. وأنا إذا بعت عليك السيارة ب20,000 نقدا، ويسمى عند بعض الناس النقد يسمونه كاش، نعم، بعت عليك ب20,000 نقدا أو كاشا كما تقولون، جائز ولا مو جائز؟ جائز. بعت عليك سيارة ب20,000 نقدا، جائز ولا غير جائز؟ جائز. ما هو الدليل؟ واحد ما هو البيع. طيب، بعتها عليك ب25 نقدا وهي تساوي 20، جائز. وش الدليل؟ وحرمه البيع. بعتها عليك ب25 مؤجلا، جائز ولا مو جائز؟ وش الدليل؟ طيب، اي احسن لك، ان ابيع عليك 25 مؤجله او ب25 نقدا؟ 25 مؤجله. اذا الذي باع ب25 مؤجله وهي تساوي 20 نقدا صار محسنا الى المشتري. لماذا؟ بتاثير الثمن عليه. لأننا اتفقنا أنا وياك الآن، اتفقنا على أنني إذا بعت عليك 25 نقدا جائز ولا ما هي جائز؟ جائز. إذا جاز أن أبيعها ب25 نقدا، فلماذا لا يجوز أن أبيع عليك ب25 مؤجلة مع أن في ذلك إرفاقا بك وإنظارا لك؟ ولهذا لا شك عندنا، بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى حكى إجماع العلماء عليه أن الإنسان إذا باع ما يساوي 20 ب25 إلى أجل فإن ذلك جائز إذا كان مقصود المشتري السلعة. انتبه، السلعة. أما إذا كان مقصود المشتري ثمن السلعة، فمن هذا يعني اشترى السيارة ب25 لأنه يحتاج 20,000 ريال لغرض من الأغراض، يأخذ سيارة ويروح بها ويأخذ دراهم. هذه مسألة تسمى عند العلماء مسألة التورق. التورق مأخوذ منين؟ من الورق وهو الفضة، لأن المشتري لم يرد سلعة وإنما أراد الورق، أي أراد الفضة. فلهذا سماها العلماء مسألة التورق، وفيها خلاف بين أهل العلم، فمن العلماء من أجازها ومن العلماء من منعها كشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو مروي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد أن مثل التورق حرام. ليش؟ لأنها حيلة على الربا. فبدل ما أقول أعطني 20,000 نقدا في 25 إلى سنة، ندخل السيارة هذه، أقول بيع لي هذه السيارة 25,000 إلى سنة، ثم أبدأ أنا وبيعه ب20,000. هذه حيلة واضحة، والحيل على محارم الله لا تنفع. قال ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين: كان شيخنا رحمه الله يعاد عليه الأمر مرة بعد أخرى ليحللها، ولكنه يمتنع منها ويقول إنها حرام. والناس الآن ليس منتظروا على هذه الصورة، لكن زادوا على ذلك. يأتي الرجل الفقير إلى التاجر ويقول: أنا أريد 20,000 ريال، أريد أن تذهب إلى المعرض وتشتري السيارة وتدينني إياه. فيأتي التاجر ويبيع عليه السيارة ولم يرها ولم يقبضها ولم يعرف قيمتها، يبيع عليه برد معلوم، ثم يذهب إلى المعرض ويشتريها من المعرض، ثم يبيعها على هذا المتدين. وهذه حيلة في الواقع واضحة جدا على الربا. وإذا كان اليهود حذر النبي صلى الله عليه وسلم من فعلهم وهم يتحيلون على محارم الله بأدنى من هذه الحيلة، فكيف بهذه الحيلة؟